يقول لي أطفال يتوفون عند ولادتي مباشرة ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟ السنة تسمية يوم الثالث، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخر إلى يوم السابع هو أفضل، والعقيقة خلال يوم السابع يذبح عنه عن الذكر إنسان من الغنم وعن أنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب. ورد النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.